على عيسى، والزبور الذي أنزله الله على داود، ثم القرآن أعظمها وخاتمها والمهيمن عليها، هو الكتاب العظيم، كتاب الله العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصحف إبراهيم وصحف موسى. ونؤمن بما لم يسمى إجمالا، لأن نؤمن بأن الله كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءه وعددها إلا الله، والقرآن العظيم هو خاتمها وهو المهيمن عليها والحاكم عليها. ثم الأصل الرابع هو الإيمان بالرسل، قال ورسله، نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا إلى عباده لهداية الخلق وإنقاذهم من الظلمات إلى النور وإرشادهم إلى ما خلقوا له، وبيان ونبين للناس ما يحبه الله ويرضاه ويكرهه ويأباه. ونؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق إجمالا وتفصيلا، تفصيلا بمن سمى الله منهم، بمن سمى الله منهم نؤمن بهم بأعيانهم، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام لما ذكر إبراهيم قال ومن ذريته إبراهيم وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلهم فضلنا على العالمين. وكذلك في سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتنا داود زبورا. ثم قال سبحانه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فالذين قصهم الله عليه نؤمن بهم بأعيانهم، هود وصالح وشعيب ولوط، كل ما سماه الله أو سمي فيه في السنة المطهرة نؤمن بأعيانهم، وما لم يسمى نؤمن بهم إجمالا. نعلم أن الله رسلا أرسلهم الله إلى الخلق لهدايتهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا كل نؤمن بهم كلهم، فلا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن ببعضهم ونكفر البعض كما فعل اليهود الذين ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا. لا بد من الإيمان بالجميع، من آمن بالبعض دون البعض فهو كافر بالجميع، لأن الرسل متضامنون، فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم، فمن كفر بواحد فقد كفر بالجميع. ولهذا لما كفرت الأمم بأنبيائها بنبيها جعلها الله جعل ذلك كفرا بجميع المرسلين، كما قال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا واحد كذبوا نوح، لكن جعل الله تكذيبهم نوح تكذيب جميع المرسلين، لأن الرسل دعوتهم واحدة متضامنون، فمن كفر بواحد كفر بالجميع. وقال عن عاد كذبت عاد المرسلين، وهم كذبوا نبيا واحد وهو هود، لكن تكذيبهم لهود تكذيب لجميع المرسلين. وقال عن قوم صالح كذبت ثمود المرسلين، وهم كذبوا نبيهم صالح. وقال عن قوم لوط كذبت قوم لوط المرسلين، وهم كذبوا نبيهم ولوط. وقال عن قوم شعيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهم كذبوا نبيا واحد وهو شعيب، لكن التكذيب بالواحد تكذيب للجميع، لأن الرسل متضامنون دعوتهم واحدة، فمن كذب بواحد أو وكفر بواحد فقد كفر بالجميع. ولهذا قال المؤلف لا نفرق بين أحد من رسله، هذه أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بقي اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر والخامس، والإيمان بالقدر والصف الثالث، يأتي هذا إن شاء الله في يذكره المؤلف رحمه الله في العقيدة. ولعل نقف على هذا، نترك بقية الوقت الأسئلة، وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع الهدى، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين. صلى الله عليه. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، يقول درسنا في التوحيد أن الصفات لا يشتق منها أسماء الله عز وجل، فكيف اشتق اسم الله سبحانه من صفة الألوهية؟ ما الأسماء لا تشتق. نعم أنا ما اشتقنا أسماء، بالعكس نشتق من الاسم صفة ولا نشتق من الصفة اسم. هذا اللي درسنا، الاسم مشتق من الاسم الله، نشتق من صفة الألوهية. الاسم الرحمن نشتق من صفة الرحمة، مشتمل على صفة الرحمة، لأن أسماء الله ليست جامدة بل مشتق. العليم صفة العلم، عكس ما سأل السائل. السائل يقول نشتق من الصفة اسم، لا من صفات الله، من صفات الله الغضب ما نشتق منها اسم نقول من أسماء الله الغاضب. لا، الله تعالى يقول إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. صفة المقت هذه الصفة لله، لكن ما نشتق منها اسم، ما نقول من صفات الله الماقت. غضب الله عليهم نثبت الله صفة الغضب، لكن ما نشتق اسم نقول من صفات الله من أسماء الله الغاضب. لا، لكن الاسم يشتق من الصفة لأنه مجتمع من الصفة. هات الاسم، أول الله، اسم الله مجتمع على صفة الألوهية، اسم الرحمن مجتمع على صفة الرحمن، اسم العليم صفة العلم، اسم القدير صفة القدرة. لكن العكس لا، صفة الغضب ما نشتق من اسم، صفة المقت ما نشتق من اسم، لأن الأسماء توقيفية، الأسماء والصفة توقيفية. ونحن حينما نقول إن الاسم يشتق من الصفة ما نأتي من عند أنفسنا، هو مجتمع على الصفة، لأن الاسم مجتمع على الصفة، لأن الأسماء ليست جامدة بل هي مشتقة. نعم. أنا يقول فضيلة الشيخ، قال الشافعي رحمه الله في الرسالة الأولى التحميد: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه. السؤال: قوله إلا بنعمة منه، هل يمكن أن يقال إن هذه هي ما يؤدى به الشكر مثل اللسان وغيرها من الجوارح؟ النعمة التي يؤدي بها الإنسان توفيقه، توفيق العبد، توفيقه لأداء هذا الشكر، لأداء شكرها. وشكر الشكر يكون يكون بالجوارح بالعمل، يعني أن الله تعالى وفقك لشكر هذه النعمة بالعمل، فأنت لم تؤدي شكر هذه النعمة إلا بنعمة أخرى وهي توفيق الله لك وهداية لك، حيث شكرت هذه النعمة بأن قمت بواجب النعمة بالعمل بالجوارح بالاعتراف بالقلب. نعم. هذا يقول: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات وما هو الفرق؟ نعم، فرق. الاسم ما يسمى به والصفة ما يتصف به. أنت اسمك محمد الآن، هذا اسم، لكن الصفة ما تتصف به. اسم إنسان صالح، هذا اسم، ولكن الصفة الصلاح قد يكون عنده صلاح وقد يكون عنده فساد. قد يسمى شخص صالح ولكن هو فاسد. الاسم حصل والصفة ما حصل، بخلاف أسماء الرسول، أسماء الله سبحانه وتعالى هي مشتملة على المعاني صحيحة، وأسماء الرسول كذلك. فالرسول محمد عليه السلام هو اسمه محمد، وهو عليه الصلاة والسلام متصف بالمحامد. لكن بعض الناس قد يسمى يكون له اسم ولا يتصف باسم. بعض الناس يسمى صالح هو فاسد، مو صالح، أعماله فاسدة هو اسمه صالح، هذا اسم وهذا صفة. وإذا كان أعماله صالحة صار اسمه صالح ووصفه الصلاح، اتصف بالصفة وتسمى بالاسم. نعم. ها؟ معلوم علم، الشخص اسمه صالح يعني علم عليه، والصفة المعنى الذي يتصف به الإنسان. نعم. هذا يقول: تقول يا شيخ أن الملائكة أجسام محسوسة، كيف وأن الملائكة رقيب وعتيد لا يرون؟ نقول ما قل لأجسام، نقول ذوات أشخاص محسوسة، ولا يلزم بذلك أن يروا. كل ذات تراها، في ذوات قد لا تراها، قد تكون محجوبة عنك، ذوات موجودون وأنت وهم محجوبون عنك. الجن كذلك ذوات ولا تراهم، محجوبون عنك. نعم. يقول: هل صحف إبراهيم وموسى والزبور حرفت؟ نعم، دخل التحريف، التوراة والإنجيل كلها دخلها التحريف. نعم. يقول: هذا ورد في المقدمة عن الهكاري أنه من كبراء الصوفية، فهل يضره هذا وورد وأكثره من أئمة الحنابل المقادسة. ها ورد إيش؟ وورد كلمة المقادسة شيء مقصود به مقدسي نسبة المقدسي مقادسة نسبة المقدسي. يقول وصفه الإمام الشافعي كان أهل المقدسي يعني في الشام إلى بيت المقدس إلى بيت المقدس في فلسطين وكلها تسمى شام فلسطين وسوريا والأردن ولبنان كلها تسمى الشام لكن الاستعمار جعلها أربع دول فرق تسد الكفرة فرق ولا كلها تسمى شام كلها شام مصر ولا سوريا والأردن ولبنان وفلسطين كلها تسمى الشام كل أصل الشام لكن جاء الاستعمار وفرقه وجعلها أربع دول فرق تسد الكفرة فرقوها قال هذه اسمها سوريا وهذه اسمها لبنان وهذه اسمها الأردن وهذه اسمها فلسطين ولا كلها اسم لها اسم الشام والمقدسي كذلك المقدسي شام يعني اسمه المقادسة وش اللي قال على كل حال تصوف أقسام هناك تصوف منحرف وهناك تصوف يعني نسبة إلى الصوفية عند زهد وورع وهذا المؤلف ليس عندهم الصوف الذي المنحرف ثم أيضا الآن هو نقل الرسالة الآن نحن الآن نقرأ الرسالة ونستفيد من الرسالة أما هو عمله بغض النظر عن عمله واعتقاده ما لا دخل في اعتقاده احنا الآن نسمع عقيدة الشافعي ما نسمع عقيدة الهكاري. نعم يقول وصف الإمام الشافعي بقوله رضي الله عنه هل هذا تعدي أم أن الترضي للصحابة فقط؟ لا بأس أن يترضى عن غير الصحابة في بعض الأحيان إذا ترضى عن بعض الصحابة عن بعض الأحيان أو ترحم على الصحابة بعض الأحيان لا بأس لكن ينبغي أن يكون لا أكثر الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم الصحابة يقول رضي الله عنهم ومن بعدهم ورحمهم الله وإذا ترضى على من بعدهم بعضهم في بعض الأحيان أو بعض الأشخاص بعض الأئمة فلا حرج لكن الشعار يكون الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم كما أنه يجوز الصلاة أيضا على غير الأنبياء لو صليت على تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فلا حرج والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه أبو أوفى جاء بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى لكن الشعارة الصلاة تكون على الأنبياء والترضي على الصحابة والترحم على الأنبياء فالأنبياء يقال صلى الله عليه وسلم النبي يقال صلى الله عليه وسلم والصحابة يقال رضي الله عنه ومن بعده يقول رحمه الله وإذا صلى على غير الأنبياء في بعض الأحيان أو ترضى على غير الصحابة بعض الأحيان فلا حرج يقول ما حكم وصف الله عز وجل بالاختراع اختراع وأنه اخترع الإنسان لا يجوز وصف الله إلا بما وصف به رسوله وإنما قال خلق الإنسان بدأ الخلق إنه يبدأ خلقه ثم يعيده الخالق نعم القول بأن الهكاري كردي ساقط مع نسبته لقريش ها؟ يقول أنه كونه يقول كردي هذا قول بعضهم قال كردي بعضهم قال مسبي هذا قولا نعم يقول ما حكم وضع الأذكار على جدار الجامع كما في هذا الجامع وضع الأذكار على الصراف الجوانبين هنا ايه ها؟ أذكار بعد الصلوات كتبناها على الجرم بس ليس أمامه ما راضي يتعلم يقرأ نعم الذي ينبغي ألا يكون على الأمام هي تشوش لو كانت في الخلف كان أحسن لكن في على الجوانب في الخلف لو كانت كلها في الخلف كان أحسن والكتابة اللي موجودة على المحراب هذه لو تمحى كان أحسن لأنها كتابة يعني قد تشوش نعم يقول وإذا كان الجواب بالجواز فكيف نرد على من يقول أن هذه لم تكن في عهد السلف مع وجود سببه عندهم وهي الأذكار على كل حال أرجو أن لا أكون حرج إن شاء الله مثل ما يوجد الآن في الخلف الآن كلمات فتاوي ودعوة إلى المحاضرات وكذا لأجل المصلحة لكن لو كانت كنا خلف كان أحسن من الجواب أنا أقترح واختار أنها تكون كلها خلف جميع الأذكار تكون خلف نعم ما الذي يترتب على إنكار صفة من صفات الله الثابتة إذا جحد صفة من صفات الله كفر إذا جحدها جحودا الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن إذا جحد اسم من أسماء الله صفة من صفاته وهو يعلم ذلك متعمد يكفر، لكن من تأول، من جحدها جحد تأويل، هذا لا يكفر. مثال ذلك شخص أنكر الرحمن على عرش استوى، يقول هذا كافر جحده، وشخص ما أنكر قال الرحمن على عرش استوى على رأسه العين، هذه آية من كتاب الله، لكن معنى استوى استولى متأول، لأن الاستوى لا يليق بالله، نقول هذا ما يكفر لأنه متأول له تأويل. فرق بين الذي يتأول وبين الذي يجحد بدون تأويل. ليجحد ينكر يقول ثم استوى على الرأس، وأنا أنكرها أجحدها متعمدا مثل تأويل، هذا يكفر لأنه جحد آية من آيات الله جحد في نصف الله. وشخص يقول لا الرحمن على عرش استوى هذا على العين والرأس، هذه آية من كتاب الله ثابتة وأقرأ وتعبد بها، لكن أنا أؤول استوى بالسولة، أرى أن السواء معنى السولة، شبهة حصلت له عرض له وقال أن السواء لا يقوم بالله لأن لازمها يكون محدود ومتحيز، فالمعنى السواء السولة، هذا ما يكفر سبب التأويل. نعم. هل يجوز في الوصية أن يقول أنه مؤمن بالله كما ذكر الإمام في وصيته؟ نعم، يذكر أنه يؤمن بالله يعني مصدق، وأنا يكثر لسان أن يشهد أن لا إله إلا الله يؤمن، لا معنى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله، ومعنى يشهد يؤمن يقر ويعترف. نعم. ما مع قول الإمام في أو المؤلف حاء محدثنا حرف الحاء لتأديب السند؟ التحويل، تحويل من سند إلى تحول من سند إلى سند، يتحول من سند إلى سند. نعم. على هذه علامة رمز عند المحدثين التحول من سند إلى سند. نعم. ما المقصود بالكلمات الكونية؟ كلمات الله الكونية. الكلمات الكونية هي التي يخلق الله بها الخلق، قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمة كن هذه كونية، كلمة الله الكونية التي يخلق بها. أما الكلمات الدينية أو القرآنية فهي التي يتعبد بها عباده، مثل آيات القرآن، هذه كلمة الله الدينية. الكلمات نوعان، كلمات كونية وكلمات دينية. فالكلمات الكونية هي التي يخلق بها سبحانه، يخلق بالكلام، إنما يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والكلمات الدينية مثل الكلمات، كلمات القرآن، هذه كلمات دينية تعبد الله بها عبادة بتلاوتها والعمل بها. نعم. وليس من الواجب تقييد بهذه العبارة أبقاه الله بالطاعة كقولك على طاعته؟ بلى بلى، هذا هو الأولى، أبقاه الله أبقاه الله. ومثل ما يقول بعض الناس أطال الله عمرك، يقول أطال الله عمرك على طاعته، ويقول بعض الناس يقول أطال الله عمرك ما تكفيها، ما ليس بجيد، لأنه إذا طال عمره في المعاصي زاد إثمه وشره، يعني قال أطال الله عمرك أو أبقاك الله على طاعته، أطال الله عمرك على طاعته، يقيد بهذا. نعم. هل يجوز للمرأة الطواف بلا محرم لها؟ نعم، إذا كان لا يخشى عليها الممنوع السفر، كونها تسافر بدون محرم، أما إذا كانت في مكة ثم جاءت وطافت وحدها فلا حرج عليها، إذا كان ما عليها خطر لا حرج، إنما الممنوع السفر كونها تسافر وحدها، لكن تطوف وحدها في البلد لا، في مكة لا بأس، وتخرج من بيتها وحدها في السوق وهي ما عليها خطر لا حرج، إنما الممنوع السفر أو الخلوة، خلوة الرجل الأجنبي بها أو السفر بها بدون محرم، السفر بدون محرم، سفر وبدون محرم. نعم. هل عدم تغطية الوجه للنساء في بعض البلدان الإسلامية من مذهب الإمام الشافعي أم هو بريء من ذلك؟ الأئمة بريئون مما يخالف الكتاب والسنة، والنصوص دلت على وجوب ستر الوجه، وأن النساء قبل نزول الحجاب كنا يكشفن وجوههن، ثم بعد ذلك أنزل الله الحجاب فكانت النساء تستر وجوههن، قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون الحجاب جدار، قد يكون باب، وقد يكون غطاء على الوجه. والله تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كانت المرأة تدني يعني ترخي الخمار فتستر به وجهها وصدرها. وفي حديث عائشة في البخاري في قصة الإفك لما ذهب الجيش وتركوا عائشة جلست في مكانها، قال لعلهم يفقدوني، فغلبتها عيناها، وكان صفوان المعطل السلمي قد جاء متأخرا فعرفها لما أقبل وجعل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أهل رسول الله، وكانت عائشة قد غلبتها عينها، قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. رواه البخاري في الصحيح، هذا الصريح، يعني المرأة يجب أن تترك. قال فاستيقظت باسترجاع صفوان وكان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي، في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت احتنا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. كانت المرة إذا قرب الرجال منها سترت الوجه، فإذا جاوزنا أبعدت، وهن محرمات، وإذا كنا وهن محرمات يسترن وجوههن عن الرجال الأجانب فمن باب أولى إذا كنا غير محرمات. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى على محمد وآله وسلم.